قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه الشيخان رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا رجل قد عمر الإخلاص لله تعالى قلبه، فلم يتمثل فيه غير إرادة العمل بما يرضيه واجتناب ما يسخطه، ومن ثم فإن سلوكه قد تحدد على اعتبار هذا المبدأ، فلم يلتفت إلى إعجاب الناس به وثنائهم عليه لأنه لا يقيم لهم وزنا. أما الله تعالى الذي تمثل الإيمان به في قلبه وشغل باله وتفكيره، فهو مطلع على عمله وإن أخفاه، فهو يخفي هذا العمل الصالح إمعانا في الإخلاص لله تعالى، لأنه يخشى من اطلاع الناس على عمله أن يداخله شيء من الرياء فينقص بذلك إخلاصه لله جل وعلا، ومن ثم ينقص ثواب عمله. وهذا المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمبالغة في إخفاء الصدقة دليل على استحباب العناية بإخفاء العمل الصالح حفاظا على سلامة التوحيد من الخلل وسلامة الثواب من أن ينتقص. وفي هذا الحديث دليل على أن إخفاء الصدقة أفضل من إعلانها. ولكن هل إخفاء الصدقة أفضل في جميع الأحوال؟ الواقع أنه أفضل، إلا حينما تدعو حاجة المسلمين إلى إعلان الصدقة، فإنه ينبغي للإمام أن يدعو إليها علناً كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال النكبات والحاجات التي تمر بالمسلمين، لتحصل القدوة الحسنة بأصحاب الإيمان القوي الذين يبذلون من أموالهم الكثير في سبيل الله تعالى. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.